بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا الآن بقراءة إمامنا الآن سورة الحجرات، وفيها توجيهات عظيمة من ربنا عز وجل إلى الأمة، أوامر ونواهي. وهكذا كتاب الله فيه التوجيه إلى كل خير والدعوة إلى كل خير والهداية إلى أسباب الصلاة النجاة والسعادة. فجدير بكل مؤمن وكل مكلف أن يتعقل هذا الكتاب العظيم، وهو كتاب الله الذي هو أشرف الكتب وأصدقها وأعظمها وأنفعها وخاتمتها، ففيه الدعوة إلى كل خير والترهيب من كل شر، وفيه الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والترهيب من سيء الأخلاق وسيء الأعمال، وفيه قصص العظيم، القصص لما مضى من خير وشر. قص علينا أخبار الأمم وأخبار الرسل وأخبار الناجين وأخبار الهالكين وأخبار أهل الجنة وأخبار أهل النار. فجدير بك يا عبد الله وجدير بكل مكلف أن يستفيد من هذه الأخبار والقصص والتوجيهات والإرشادات والدعوة من رب كريم. وفي سورة الحجرات في أولها يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذا الواجب على الجميع، أن يكونوا تابعين لحكم الله ورسوله وأن لا يتقدموا على حكم الله ورسوله، بل يجب أن يكونوا تابعين لأحكام الله منقادين لشرع الله. ثم ينبه على عظم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يجب حوله من الأدب الشرعي الطيب، وأن الواجب على الأمة ألا يرفعوا صوتهم فوق صوته، وألا يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده عليه الصلاة والسلام. وهكذا عند سنته، عند قراءة الأحاديث وعند سماع السنة يجب العناية بهذا الأمر والخضوع والانتباه واليقظة والاستفادة وعدم رفع الأصوات والخوض الذي يشغل عنها. ثم يوجه بعد ذلك إلى أمر عظيم فيقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا أمره عظيم، والتبين التثبت، والفساق قد يأتون بأخبار مهلكة لمن أخذها، ويأتون بأخبار تفرق الأمة وتسبب الاختلاف والنزاع. فالواجب التثبت في أخبار الفسقة، هذا أصل عظيم اعتمد عليه أئمة الحديث وأئمة الجرح والتعديل، واعتمد عليه الشهادات وفي جميع الأخبار. لا بد من التيقن والتثبت في أمر المخبر والشاهد، أن يكون ثقة صدوق، فالمجهول قد يكون فاسقا فيما هو أحق بهم. وإني أشكر علماء أوروبا الذين يبحثون عن الكتب الإسلامية ويعرفون لرجال الإسلام قدرهم ويدأبون في نشر كتبهم. ولما كنت ممن وفقني الله لنشر بعض الكتب العالية محبة في الخير وتسهيل السبيل إليه، بادرت بطبع كتاب تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري الذي مضى على وفاة مؤلفه 1011 سنة، وهو يتكلم بهذا الكلام سنة 1321 هجرية، محبة لنشر نفعه وخوفا من أن يسبقنا الأوروباويون لطبعه وإظهاره إلى عالم الوجود كما سبقونا إلى غيره من معتبرات الكتب. ولما كانت نسخه عزيزة جدا طبعناه على نسخة أحضرناها من عندي آل رشيد، وقابلناها على النسخة الموجودة بالكتبخانة الخديوية بمصر. هذا كما تلاحظون أيها الإخوة ما كتبه البابي الحلبي عند الانتهاء من طبع هذه النسخة النفيسة من الكتاب. وهذه النسخة النفيسة من الكتاب على نفاستها وندرتها إلا أنه كان بها بعض الأخطاء، والتي لا يكاد يسلم منها كتاب مطبوع. وقد طبعوا على هامشه كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، فطبعوا تفسير الطبري في المتن، وطبعوا في الحاشية

السابق بن جرير وقتادة ومجاهد وشيوخهم والقرطبي الفذ وابن كثير